الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بإذن الله عز وجل ده لقاء مع مجموعة اللي حفظت بفضل الله عز وجل سورة المائدة. تمام كده، ده المجلس طيب كويس، يعني بفضل الله اللي موجودين بفضل الله حافظين سورة المائدة، تخطوا بفضل الله سبحانه وتعالى حفظ هذه السورة. وأنا مش عارف قرأوا حاجة معاها ولا لأ. بفضل الله سبحانه وتعالى، وكمان بفضل الله من رحمة الله عز وجل الناس قرأت تفسير السعدي. طيب، طبعا من أعظم النعم على الإنسان أن يمن الله عز وجل عليه بحفظ ولو آية من كتاب الله وفهم معنى آية. لذلك أقوال مروية عن السلف وبعضها مرفوعة لبعض الصحابة إنه كانوا بيقولوا أن من أوتي القرآن ثم رأى أن أحدا من الناس أعطي نعمة أفضل منه فقد حقر ما عظمه الله. من أوتي القرآن ثم رأى أن أحدا من الناس أعطي نعمة أفضل منه فقد حقر ما عظمه الله سبحانه وتعالى. يعني مسألة إن الإنسان يصحب سورة ويقرأ هذه السورة ويصلي بهذه السورة ويقوم بها الليل ويقرأ في تفسيرها ويتفهم معانيها ثم يحاول أن يتخلق بأخلاق هذه السورة ويطبق هذه الآيات وينشر هذه الآيات في الناس، هو من المجددين. هو يقوم بوظيفة الأنبياء، من وظيفة الأنبياء وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته. إذا من وظيفة الأنبياء تلاوة الآيات على الناس وأيضا تعليم هذه الآيات للناس. إذا لابد أولا إن احنا نستشعر مدى النعمة العظيمة اللي ربنا من بيها عليكم بفضل الله سبحانه وتعالى ان انتوا اتميتوا حفظ هذه السورة، وهي سورة من العظام، سورة من السبع الطوال، سورة مليئة بأحكام عظيمة، وبفضل الله قرأتوا فيها تفسير السعدي. أسأل الله جل ان انتوا تستمروا دائما وابدا حتى تختموا القرآن قراءة وتفسيرا، حتى نكون جميعا من اهل القرآن الذين هم اهل الله وخاصته. اذا اللي انتوا عملتوه ده شبر في الاقتراب من مقام أهل الله وخاصته، كبر في الاقتراب من مقام، هنسعى للوصول إلى مقام عظيم، هذا المقام هو أهل الله وخاصته. يعني تخيلوا لله المثل الأعلى، إنسان بيفضل يترقى في المناصب يعني لغاية لما يبقى مثلا إيه قريب من درجة فلانية أو بيقرب منه. فأنت بتبدأ من الأول تتعرف على القرآن، ثم تصاحب القرآن، ثم أهل القرآن. الأهل أقرب ليك من الصاحب، لأن الأهل فيها ملازمة أكثر من الصاحب. فالإنسان بيظل يقترب من القرآن حتى يصبح مصاحبا للقرآن. طيب نبدأ، حتى لو طويل نبدأ في سورة المائدة، ممكن نعمل في الآخر بعض الأسئلة إذا تيسر. يعني سورة المائدة طبعا هي من أواخر ما أنزل، سورة المائدة هي من أواخر ما أنزل، وكان الصحابي اللي بيسلم، يعني كانوا من علامة إن الصحابي ده تأخر في الإسلام أو من أواخر اللي أسلم الصحابة، إنه أسلم بعد نزول المائدة. ذلك لما صحابي من الصحابة يروي حاجة على النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الصحابي ده أسلم بعد نزول المائدة، ويكون اللي رواه الصحابي ده مخالف لصحابي تاني رواه في الأول، بيعتبروا إن قول الصحابي التاني ده ناسخ للأول. ليه؟ يقول لهم أنا أسلمت بعد نزول المائدة، فالمتأخر دايما ناسخ ليه الأول لو الحديثين صحاح. الشاهد سورة المائدة سورة مدنية من أواخر ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يمنع إن في بعض الآيات نزلت متفرقة قبل ذلك. لما نيجي نبص على سورة المائدة في ترتيب المصحف، نجد إن المصحف بعد الفاتحة سورة البقرة، بعد كده آل عمران، بعد كده سورة النساء، ثم سورة المائدة، وبعدها سورة الأنعام. لما نيجي نقف وقفة الأول في علاقة ترتيب هذه السور المتتاليات. لو تخيلنا إن سورة البقرة هي بداية إنشاء الدولة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، الدولة بمعنى حكم إسلامي مهيمن هو اللي بيحكم، والشرع هو اللي بيشرع، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحكم. كان الصحابة في مكة ما فيش دولة، فكانوا مستضعفين، فكان كثير من الأحكام الشرعية لم تنزل لأن مجال تطبيقها مش موجود. يعني إزاي هينزل الحدود، إزاي هتنزل أحكام معينة وهما لسه ما عندهمش آلة تطبيق هذه الأحكام أو السلطان اللي يطبقوا بيها هذه الأحكام. لما انتقلوا إلى المدينة، ذلك بداية سورة البقرة، بداية تقسيم مجتمع جديدة، بداية التقسيم. كان التقسيم المجتمع في مكة دايما مؤمنين وكفار، ما كانش فيه صنف المنافقين. فلما راحوا المدينة بقى في تقسيمة جديدة، لأن ظهر صنف جديد مع طبيعة المجتمع الجديدة. فبدأت سورة البقرة بتقسيم الناس إلى ثلاث أقسام، أو إلى 3 أقسام، المؤمنون والكافرون والمنافقون. لو افترضنا أن سورة البقرة كان لسه المجتمع عبارة عن مجموعة، المؤمنين يعني عبارة عن مجموعة ولسه الدولة بتنشأ، هذه المجموعة في بداية إنشاء الدولة في سورة البقرة. جاءت سورة آل عمران، وطبعا سورة البقرة مليئة بالشرائع التي ينبغي أن يبدأوا بتطبيقها في أول ما يكون لهم دولة، مع عدم نسيان العبادات. لذلك سورة البقرة، معلش أنا هتكلم بسرعة، فلو الصوت قطع أو حاجة الناس إيه تنبهني. سورة البقرة مليئة بالتداخل بين الأحكام التعبدية والأحكام المعاملات، يعني نجد الجهاد مع الحج، نجد الصيام مع أحكام الأموال، نجد تداخل بين الصلاة والطلاق، الأحكام متداخلة عشان ما يبقاش فيه انفصال بين العبادات وبين المعاملات. جت سورة آل عمران بتعرفنا إن هذه المجموعة المؤمنة اللي بدأت تنشأ الكفار مش هيسيبوها في حالها. ده وهم إنك تعتقد إنك تقيم دولة إسلامية بدون ما يكون في عدوان عليك من الكفار. فجت سورة آل عمران بتبين غزوتين، غزوة شبهات من النصارى وغزوة سلاح من الكفار المشركين، وإزاي القرآن اتصدى للغزوة الأولى غزوة الشبهات في أول يعني مجموعة آيات من سورة آل عمران، ثم الجزء الثاني من سورة آل عمران كيف تم التصدي للغزوة الثانية، وحتى لو حصل هزيمة ولأن الحرب بيننا وبينهم سجال إلى يوم القيامة. في غزوة أحد كان الغزوة الثانية في سورة آل عمران الجزء الثاني من بعد آية 120، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. فالحرب بيننا وبينهم سجال وحصل هزيمة، ومش معنى إن حصل هزيمة إن إحنا نتوقف في إقامة الدولة، لا، سنستمر في إقامة الدولة. جت سورة النساء، إن بفضل الله بعد ما العدوان الخارجي اللي حصل على المسلمين حصل فيه تماسك، وإن هجمة الشبهات وهجمة السلاح، الصوت بيقطع عند الجميع. طيب، إن هجمة الشبهات بتاعة النصارى وهجمة السلاح بتاعة الكفار مش هتمنعنا من إقامة الدولة الإسلامية، لا، سنستمر في إقامة الدولة. يبقى إذا عايزين نتخيل المشهد كأن في مراحل من البقرة لآل عمران للنساء للمائدة. في مراحل، المرحلة الأولى إحنا مجرد مجموعة مؤمنة تطبق ما تيسر لها من أحكام الشريعة ومنها الجهاد. سورة آل عمران إن المشركين لما يشوفوا كل الكفار سواء من أهل الكتاب أو الكفار الوثنيين لما يشوفوا دولة إسلامية بتقوم مش هيسكتوا، وإن ربنا يجيب لنا في سورة آل عمران هجوم الشبهات من النصارى وهجوم السلاح من الوثنيين، إن الكل هيجتمع عليك وتتداعى الأكل كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، الكل هيجتمع عليك. تيجي سورة النساء، إن بفضل الله بعد ما صدينا هذا العدوان الخارجي نبدأ ننظم الدولة داخليا، وإن أهم أساس بتقوم عليه الدولة في الداخل. صوت يا جماعة عند 40 20 بس اللي مش واضح ولا الكل؟ طيب، كنا بنقول إن سورة النساء بتتكلم بقى على كيف يستقر هذا المجتمع اللي بفضل الله بدأ ينشأ في دولة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، على أساس بتقوم عليه أو عمود بتقوم عليه سورة النساء هو أساس العدل. وحتى في تسمية النساء معنى خطير جدا، ان الاعداء ممكن يتسللوا لهدم المجتمع من خلال النساء، وان الحقوق ممكن تضيع حقوق النساء. فخدوا بالكم من الشهوات اللي ممكن تتم عن طريق النساء، وخدوا بالكم من الحقوق، محدش يظلم النساء. لذلك نجد في سورة النساء اعطاء حقوق لكل الناس، حتى لو يهودي مخالف ولكنه ظلم ياخد حقه، وده مفصل في سورة النساء. طيب نيجي عند سورة المائدة. سورة المائدة الدولة اكتملت، صدرنا العدوان الخارجي في آل عمران، وضعنا أسس الدولة الداخلية من العدل، والأوضاع استقرت. نيجي للعلاقات الخارجية، مش احنا بس اللي بقينا بنصد عدوان، ده احنا بقينا بنجاهد، وبقى لازم، وبقينا بنفتح بلاد. وبعد ما بقينا بنفتح بلاد حصل اختلاط بين المجتمعات، حصل اختلاط بين المسلمين واليهود والنصارى، لان المسلمين انتشروا في العالم. يعني في سورة المائدة المسلمين بدأ يبقى ليهم انتشار، بدأ يبقى ليهم دولة، وبدأ يبقى ليهم عندهم القدرة على تطبيق الحدود الشرعية. لذلك هنجد ان اهم المعالم كأحكام شرعية موجودة في سورة المائدة، تجد من البداية أحكام الطعام. ولما نيجي نتكلم في أحكام الطعام، تحريم الطعام بتاع الوثنيين وإباحة طعام أهل الكتاب، لأن أنت كمسلم بقى ليك دولة وبقى ليك معاملات مع الكفار دول، ومع الكفار دول سواء أهل كتاب أو وثنيين، لكن أنت عندك معيار للتفرقة بينهم، فأنت أصبحت دولة بتحترم، ممكن يحصل بينكم علاقات ولقاءات ويكون في طعام بيقدم. نجد ان من الاحكام احكام الحدود الشرعية، السرقة، الرجم، في اشارة لآية الرجم في اكثر من موضع في سورة المائدة. لذلك ابن عباس كان بيقول لما كان حد يقول له ان الرجم مش موجود في القرآن، كان ابن عباس يقول له في آية 15 في سورة المائدة: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. كان بيقول هو ده الرجم، كانوا يخفون الرجم، كانوا يخفون الرجم. وأيضا آية تانية فيها إشارة إلى الرجم زي ما صحيح مسلم، قول الله سبحانه وتعالى سورة المائدة آية 41: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، في ختام الآية: يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. الكلام هنا عن تغيير حكم الرجم. ونجد الآيات في صحيح مسلم بتتكلم عن مسألة حكم الرجم. طيب إذا بنقول إن الأحكام اللي تكررت سورة المائدة، أحكام الطعام خاصة طعام الدين المخالف، أحكام الحدود الشرعية، أحكام الولاء والبراء، التعامل مع اليهود والنصارى، لأن زي ما قلنا إحنا أصبحنا دولة. زمان أنت ما كانش عارف يبقى ليك علاقات معاهم، لأن هو كان عايز يقتلك، كان بيهاجم عليك فقط، كان بيغزوك. دلوقتي لأ، أنت بقى ليك دولة، وبقى في مفاوضات ومعاهدات وعلاقات. طيب هنتصرف إزاي لما يبقى الدولة استقرت؟ ده سورة المائدة. إذا سورة المائدة التطور اللي بتصل له الدولة الإسلامية بعد طول بذل من أول سورة البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم سورة المائدة. لذلك من القضايا المهمة جدا في سورة المائدة التركيز على الأشياء والأحكام الشرعية اللي لو غابت تؤدي إلى سقوط الدولة مرة أخرى. التركيز على أحكام مهمة جدا إذا غابت تؤدي إلى سقوط الدولة مرة أخرى. لذلك نجد التركيز على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أهمية العلماء وعدم سكوت العلماء. يبقى نجد التركيز على قضايا لو تم التغافل عنها تسقط الدولة مرة أخرى. طبعا أنا عارف إن الكلام ممكن يكون دسم أو كتير، لكن الإشكالية إن هي الصورة طبعا صورة كبيرة أكبر من جزء، ونتكلم عنها في لقاء واحد صعب جدا. يعني السورة 120 آية وسورة عظيمة مليئة بالأحكام الشرعية، فإحنا بنحاول نتكلم عن مجمل. أنا معرفش أنتوا مرتبين إيه مع الترتيب، إيه مع المدير، لكن يعني سورة بهذا الحجم إحنا مش يعني مهما اتكلمنا فيها لن نستوعب التفاصيل، فاحنا بنتكلم في مجملات. التفاصيل انتوا بقى بفضل الله قرأتوا تفسير السعدي، كثرة الصلاة من الحفظ، قيام الليل من حفظ حفظ سورة المائدة، بفضل الله هيفرق معاه جدا ان هو يقوم يصلي قيام الليل بين سورة المائدة يعني مرات كثيرة. طيب نبدأ كده مع بعض بسرعة، يا ريت الناس يعني لو معاها مصحف أو مستحضرة السورة في دماغها. بدأت السورة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نقطة مهمة جدا إن سورة بهذا الحجم وبهذا العمق وبهذا الوضع الزمني تبدأ، بلاش التثبيت اللي على الهوا ده. طيب طب نخليها في أوفوا بالعقود. طيب إن سورة، طب نرتب الله المستعان، سورة بهذا العمق وبهذا الترتيب الزماني، ولو تخيلنا تصور اللي احنا قلناه البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم المائدة، ازاي بيحصل تطور في إقامة الدولة وتبدأ بأوفوا العقود. إذا قضية العقود قضية خطيرة جدا، لازم تاخد حجم كبير في الشخصية المسلمة، وإن عدم الوفاء بالعقود يخسر علاقات داخلية وخارجية، يهدم دولة، يفقد ثقة. بل نقض العقود من أكثر الأشياء اللي بتصد عن سبيل الله. مهم، خطر جدا جدا مسألة نقض العهود والمواثيق، من أكثر الأسباب اللي تصد عن سبيل الله. زي ما المعنى ده جه في سورة النحل، لما ربنا سبحانه وتعالى قال: أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به. اتكرر في سورة النحل أكثر من مرة في إن ربنا سبحانه وتعالى يؤكد على أهمية الوفاء بالعهود، وقال: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم، بما صددتم عن سبيل الله. فالعلماء قالوا أن نقض العهد يؤدي إلى الصد عن سبيل الله. لما الناس تشوف واحد او واحده ملتزمه بتنقض العهود والمواثيق، هنا يرفض يبعد عن الدين. اذا نقض العهود والمواثيق يصد عن سبيل الله. وزي ما قلنا ان الصوره هنا احنا بننتقل الى علاقات دوليه، والعلاقات الدوليه قائمه على العهود والعقود، لابد ان تحفظ. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. ودي كانت بعض العهود والمواثيق اللي نسخ منها اشياء كثيره بعد كده، مش عايزين ندخل في تفاصيل الاحكام. زي ما قلنا سوره المائده مليئه بالاحكام، وخلاص يعني مبدئيا اللي قرأ تفسير السعدي هيبقى هنا مقلد للشيخ السعدي. يعني اي حد لو محتار في رأيه هنا هياخد برأي الشيخ السعدي في الايه. وبعد كده دخلت ايات الطعام، يا ريت زي ما بقول للناس لو معاها مصحف أو مستحضرة الصورة كده. بعد كده آية 3: الميتة والدم ولحم الخنزير، أكل أهل الأوثان. وبعد كده: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب طعام أهل الكتاب. قلنا العلاقات بقت دولية. وبعد كده لما تيجي تبص على آية 5 ختامها: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات. إذا بدأ يبقى في علاقات خارجية وعلاقات مع الدول التانية، مش بس في الطعام، ده بقى الزواج، بقى ممكن المسلم يتزوج من كتابية، وكتير من الفقهاء حط شروط لزواج المسلم من كتابية، بعضهم وصلها ل5 شروط أو 4 شروط مذكورة في كتب الفقه. الشاهد ختام الآية ربنا بيقول إيه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ايه علاقة ختام الآية ده؟ احذروا أن تكون هذه العلاقات تؤدي إلى الكفر. يعني مش معنى إن تاكل الطعام بتاع أهل الكتاب وإنك تتزوج من كتابية إنك تنتكس عن إيمانك وتتخلى عن هذا الإيمان. وهي دي خطورة العلاقات، إزاي يبقى في موازنة إن أنا آكل الطعام بتاعه وإن ممكن المسلم يتزوج من كتابية دون أن يترك الإيمان. لذلك لو هو كان ضعيف او يخشى عليه من الفتنه لا يتزوج من كتابيه، ودي من الشروط اللي وضعوها. فختام الايه مهم جدا في ضبط العلاقات، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. يعني يخشى إن هو يضيع كل اللي عمله بسبب إنه يفتن والعياذ بالله، وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يحافظ على هذا الإيمان؟ بإقامة الصلاة دائما. كيف يحافظ على هذا الإيمان بإقامة الصلاة دائما؟ الآية 6 على طول بعدها: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. تيجي آية الصلاة. آية 7 تذكير زي ما في علاقات مع الناس، ما تنساش العلاقة أو الميثاق والعقد والعهد اللي بينكم من ربنا. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به. الميثاق أو الوثاق أشبه بحبل، يعني أنت مربوط بميثاق مع ربنا. بقى في ميثاق مع ربنا وميثاق مع الناس. إذن سورة المائدة ميثاق مع الناس وميثاق مع ربنا. آية 8: يا أيها، معلش أنا همشي بسرعة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. العلاقات مع الناس قائمة على العدل مش على المشاعر. مش معنى إن أنا متضايق منه أو زعلان منه أو غضبان منه، ولا يجرمنكم شنآن قوم بغضهم ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. العدل مع المشرك، مع كل مخالف، لابد أن تعدل. قلنا العلاقات ليست قائمة على مجرد مشاعر، لا، قائمة على ضوابط، على العدل. وبعد كده ربنا بيقول للمؤمنين احفظوا الميثاق، لأن في ناس أخذت الميثاق ولم توفي. آية 12 قصة الميثاق ده تاني. آية 7 اللي معاه مصحف هيبقى متابع كويس. آية 7 اذكروا الميثاق واحفظوه. آية 12 قصة المواثيق، قصة المواثيق السابقة التي نقضها أهلها فاستبدلوا فلا تكونوا مثله. يبقى آية 12: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. آية 13: نقضوا الميثاق فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. يبقى آية 12 ميثاق اليهود، آية 13 نقضوا الميثاق، عوقبوا بنقض الميثاق، لعناهم، جعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه، نسوا حظا. عقوبات نقض الميثاق، عد بقى في السورة كتير. لعن القلوب القاسية، لما بيجي ينقض الميثاق بينه وبين ربنا مش عايز يطلع وحش، يقوم يرجع يلعب في الميثاق، يغير في الميثاق. يحرفون الكلمة عن مواضعه أو ينسوه ويتناسوه ويبعدوه عن الناس، نسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة. خلاص هيفضل خاين لأنه خان ربنا، فأكيد يعني نص الآية الأولاني واتعامل بالخيانة مع الله، فبالتالي اتعامل بالخيانة مع الناس. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح. بعد كده نصارى، ومن الذين قالوا إنا نصارى، برضو أخذنا ميثاقه، برضو ناسوا حظا، تركوا أيضا الميثاق. يبقى إذا بدأت السورة تتم العقود والمواثيق مع ربنا ومع الناس. المعاملة مع الناس مش بالعاطف، معاملة الناس بالضوابط. العلاقات الخارجية في الأطعمة وفي النكاح مضبوطة بالشرع. قصة المواثيق ونقضها اليهود ثم النصارى، وعقاب اليهود لما نقضوا كان اللعن وقسوة القلب، عقاب النصارى كان الاختلاف والفرقة، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وكأن كل ميثاق بيترك له عقوبة معينة. كذلك في الشرع كل جزء من الشرع يترك، حديث المعشر يتركهن، ان اللي ترك التحاكم له عقوبة، انتشار الفاحشة له عقوبة، نقص المكيال والميزان له عقوبة. كل شيء يترك في الشرع له عقوبة على العامة، وكل شيء بيتركه الإنسان من الشرع في خاصة نفسه بيعود عليه هو عقوبة. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو، أي الذي يترك الجهاد. طب افرض واحد مش قادر يغزو، عنده بديل، ايه البديل؟ انه يحدث نفسه بالغزو، يتمنى الجهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان اللي هيمسح فكرة الجهاد من حياته هيعاقب، من لم يغزو او تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق، هيعاقب بالنفاق في قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول من ترك 3 جمعات متتاليات طبع الله على قلبه. كل حاجة بتتساب من الدين في قصادها عقوبة على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة. ميثاق اللعن قسوة القلب، لما النصارى نقضوا الميثاق أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ثم بدأ العهد، الجيل جديد، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم آية 15، يا أهل الكتاب الاثنين قد جاءكم رسولنا. ودي من الآيات الواضحات إن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة عالمية، قد جاءكم، يعني اللي بيقول لك تنفع اليهود والنصارى والاسلام كله ينفع. طب ازاي ربنا بيقول يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا؟ يروح يعمل معاهم ايه؟ راح يدعوهم الى الاسلام، يبين لكم. يبقى ربنا بيقول يا اهل الكتاب قد جاءكم، جاي لكم. يبقى اذا جاء ليدعو اليهود والنصارى الى الاسلام، قد جاءكم رسولنا. والايه دي متكررة مرتين في السورة، آية 19 وآية 15، من دلائل أن دعوة الإسلام دعوة عالمية تشمل اليهود والنصارى. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم. إذا من أهم الوظائف التبيين. وما أرسلنا من رسول، سورة إبراهيم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. بعد التبيين فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. ويعفو عن كثير، بعض العلماء هنا قال ان ايضا لازم يبقى في لطف اثناء الاصلاح. الحاجه المهمه تظهرها، الحاجه اللي اخفوها ولن يترتب عليها كثير ضرر تعفو عنها الآن. ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات. إذا هم في ظلمات يهود النصارى، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. من أوضح الآيات إن الإسلام دعوة عالمية. ويا ريت النقطة دي مهمة عندنا في الدعوة جدا، إن مجتمع مثلا المجتمع المصري وغيره من المجتمعات العربية للأسف لما تيجي تقول لهم إن اليهود والنصارى كفار يستغربوا، وتقول لهم حتى الآية اللي جاية لنا هي آية 17، ربنا بيقول لقد كفر الذين قالوا، لم يكن الآيات كتير في القرآن ان بتقول ان هم كفار، ايات كتير جدا. فبدل ما نبدأ مع الناس ايش، ما ربنا بيقول الذين كفروا من اهل الكتاب، هم مش بيقولوا ان دول اهل الكتاب، ما ربنا قال ان في اهل كتاب كفار. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين، وربنا بيقول ان في كفار من اهل الكتاب. هو اللي بيحب يستهبل يعني يقول لك ايه، لا ده ربنا بيقول من، احنا من ديانية مش من طبيعية، يقول لك لا ده ربنا بيقول ان في منهم كفار ومنهم مش كفار. فانت ما هو لو من طبيعية يبقى اللي مش كفار امن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو من البيانية يعني دول كفار ودول كفار. هو اللي بيقول طبيعية لان التاني امن، مش لان في منهم لغاية الان. الشاهد اللي انا عايز اقوله لكم عشان نخترق المجتمع ده بالعقيدة الصحيحة، ممكن نعمل ايه؟ نتكلم الاول ان دعوة الاسلام دعوة عالمية، يعني نبدأ ان الله واحد لا اله الا هو، ده رقم واحد. رقم اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء لا نبي بعده. رقم ثلاثة، ان دعوة الاسلام دعوة عالمية تشمل اليهود والنصارى وكله. وبما ان دعوة الاسلام دعوة عالمية، جبت دعوة زي الفرقانة كنا للعالمين نذيرا، أرسلناك إلا رحمة للعالمين. خطابات يا أيها الناس اللي مالية القرآن، دعوة الإسلام دعوة عالمية، رقم ثلاثة. رقم أربعة أن الإسلام هو الحق الأوحد، خلاص ده يكفي خلاص، يعني ده مبدئيا يكفي من لوازم ده ان خلاص ما غير الاسلام كاف. وتختم كلامك بقوله سبحانه ومن يبتغي غير الاسلام دينا خلاص، وان الدين الله ايات. نرجع تاني بعد ما ربنا سبحانه وتعالى قال قصة المواثيق، وانتقل الميثاق للمسلمين، وقال رسولنا، وبعدين قال كتاب. اذا الميثاق بتاعنا في الكتاب وفي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، بيان ضلال الاثنين. وبعد كده قال وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. فكرة الايتين دول ورا بعض، طبعا انا لما بتكلم يا جماعة، عشان برضو انا لما بتكلم عن تفسير آية او عن علاقات آيات ببعضها وعلاقات بسور، انا مش بقول ان ده القول الاوحد، لا، القرآن هيظل التدبر فيه مفتوح الى يوم القيامة، لا يخلق على كثرة الرد، أي لا يبلى من كثرة الترداد والتدبر، لا يبلى. طيب الآيتين دول بيتعرفك منشأ الضلال عند اليهود والنصارى. منشأ الضلال إن هم عايزين يحسوا بخصوصية بينهم وبين ربنا، هذه الخصوصية فيهم من التكاليف، لأن منشأ الضلال عند البشر كلهم الهروب من التكاليف، الهروب من التكاليف عن طريق إنكار الآخرة، عن طريق ادعاء الخصوصية، عن طريق وجود شفعاء، عن طريق إنكار الإله، عن طريق إنكار الكتاب، عن طريق التحريف في الكتاب، عن طريق تغيير التكاليف، أي الصوفية عن طريق إنه بقى فوق التكاليف. منشأ الضلال عند كل البشر الهروب من التكاليف، كل واحد بيهرب من التكاليف بطريقة. المشركين أنكروا الدار الآخرة، فلان افتكر إنه فوق التكليف، فلان قال أنا عندي واسطة هبقى أكلمه يعديني في الآخرة، النصارى قالوا المسيح نزل هيخلصنا من الامتحان وخلاص، وهو تعب عشان هو ذاكر عشاننا. كل واحد بيهرب من التكاليف بطريقة. فمنشأ الضلال، يعني منشأ الضلال في كده، إن مسألة الهروب من التكاليف. بالنسبة لليهود والنصارى الضلال بقى بتاعهم الخصوصي، الهروب من التكاليف ده الضلال العام. فكرة الخصوصية انه عايز خصوصية في العلاقة، فيا اما يخلي واحد من البشر خصوصية زائدة فيقول المسيح ابن الله او الله هو المسيح، وان الفكرة دي انتشرت عند مش المسيح بس، مش عايزين يقولوا ان المسيح بس هو، تعالى الله عما يقولون وتبرأ المسيح عليه السلام منهم، لا ده مش ده، عايزين يقولوا اليهود والنصارى كلهم. يعني بدأت تشوف الآية بتقول ايه، لقد كفر الذين قالوا، آية 17، ان الله هو المسيح، كان الاول الله هو المسيح، بعد كده اليهود والنصارى كلهم نحن ابناء الله واحباؤه. والآية بتاعت سورة آل عمران، ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، عندهم كتاب، الطبيعي ان اللي عنده كتاب يرجع للكتاب، يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم، والكتاب نزل عشان يحكم، زي سورة النساء، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم، كتاب نزل ليحكم بين الناس بما أراك الله. نرجع لآية آل عمران، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، اللي بيحصل إيه؟ ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ليه بيتولوا؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ادعاء الخصوصية خلاهم ما يطبقوش الكتاب، لن تمسنا النار، احنا لن تمسنا النار الا اياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يكتبون. بعد كده قصة الإنعام عليهم بالأنبياء 20، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، آية 20، وبيان من أسباب الاستبدال ترك المواثيق وترك الجهاد، تركوا الجهاد، تركوا دخول الأرض المقدسة. وآخر مشهد لسيدنا موسى تقريبا يجي في القرآن، مشهد قمة الحزن، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، ومات موسى عليه السلام في التيه قبل أن يدخل الأرض المقدسة. مع كل المجهود اللي بذل ده كانت هذه هي النهاية، لأنهم نقضوا العهود ونقضوا المواثيق وتخلفوا عن الجهاد في سبيل الله. لذلك أول آية في المائدة: أوفوا بالعقود. بعد كده جت القصة من الأول خالص. ابني آدم قربا قربانا تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وإن المشكلة يعني إيه العلاقة بين قصة سيدنا موسى ودخول الأرض المقدسة وقصة ابني آدم؟ طبعا زي ما قلنا ده مفتوح للتدبر في أكثر من علاقة. يعني منها مثلا مشهد، آخر مشهد في قصة الأرض المقدسة، سيدنا موسى بيقول: إني لا أملك إلا نفسي وأخي، الاثنين إخوات. القصة اللي بعد كده حتى الاثنين إخوات قتلوا بعض، يعني قتلوا. فكأن إيه، إن الأمم مهما كبرت ممكن ترجع تنهار. زي ما نقول إن سورة المائدة فيها بيان أحيانا أسباب انهيار الدول: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تقاعس العلماء عن التوضيح والتبيين، الولاء والبراء، وجود المنافقين. ايضا في قضيه هنا في الايات، من اول ايه 12 اللي بيحصل ان الميثاق بينتقل من بني اسرائيل للمسلمين في استبدال. وربنا بيقول لليهود دي اشاره: لا تكونوا كابن ادم الذي حسد فقتل. اوعوا تحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وتحاولوا تقتلوه. اقبلوا ان الله عز وجل فضله عليكم. وهنا ابن ادم ما تحملش هذا التفضيل، قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، قال لاقتلنك. ما لم يتحمل هذا التفضيل. فبني اسرائيل ممكن ما يستحملوش، وده اللي حصل، ما يستحملوش هذه النقلة وهذا الاستبدال، فيحسدون فيقتلون، وده اللي حصل. فده دي احد اوجه الربط، ربط كتير، ودخل الكلام القتل، تضييع، عقوبة القتل. طيب طالما اتكلمنا في عقوبة القتل، يبقى عقوبة السرقة، عقوبة السرقة، عقوبة الرجم. ودايما أي كلام عن الحدود يظهر المنافقين على طول، وده في درس موجود: متى يظهر النفاق أو متى يتكلم المنافقون. كان فيها مسألة الكلام عن الحدود. بعد كده السياق بقى: يا ايها الرسول، ايه 41: لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم. المنافقين ظهروا لما جه الكلام عن الحدود، والاشكاليات اللي بتبدا تظهر في المجتمعات بقى اللي بتنهار: اكل الربا والسحت والكذب، سمعونا الكذب اكلونا للسحت، كيف يتركون التحاكم، كيف يحكمونك وعندهم التوراه. ايه 44 ايضا نفس القصة، قصة الوحي وسياق الزمني في الوحي: التوراة ثم الإنجيل ثم القرآن. كلمنا المواثيق: بني إسرائيل، النصارى، النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى: جاءكم رسولنا يبين لكم. هنا برضو آية 44 بتتكلم عن التوراة: إن أنزلنا التوراة. آية 46، آية 48: القرآن أنزلنا إليك الكتاب بالحق. آية 44: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبي. القرآن أو الوحي، التوراة، يحكم بها الذين أسلموا للذين هادوا. والربانيون، حد عارف الربانيون الواو دي، واو عطف بتاعت في الربانيون على إيه؟ ربانيون، جزاكم الله خير مدير العام. كويس جدا. في اختي بتقول على سؤال تاني: ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين، الواو وعطف، الربانيون معطوفة على ايه؟ معلش بقى الناس اللي مدى يعني اللي مش فاكرة النحو، معطوفة على ايه؟ هادو، في ناس قالت هادو، وفي ناس قالت النبيون. ها هادو النبيون، هادو على الذين هادوا، يبقى الذين هادوا هيحكموا لهم. لو الربانيين معطوفة على النبيون أي هم أيضا يحكمون بعد موت الأنبياء. طبعا هي معطوفة على النبيون ليه؟ لأن لو معطوفة على الذين هادوا كانت هتبقى والربانيين، لأن الذين هادوا مجرور يعني الذين أسلموا لي الذين هادوا، لو كانت معطوفة كان قال لي الذين هادوا وللربانيين والأحباري، لكن طالما قال والربانيون يا إما الواو دي واو استئناف فيبقى معنى الآية والربانيون والأحبار أيضا يحكمون بالتوراة، ده معنى الآية، أو لو واو عطف يبقى معناها ويحكم أيضا الربانيون والأحبار. يبقى الآية دي مهمة قوي، لانك لما بتيجي تقول للناس، انا هحاول اجيب لكم الشبهات لان للاسف احنا بقينا موجودين في زمن الشبهات. لما تيجي تقول للناس ده ربنا بيقول في سوره النساء انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم، يقول لك اصل دي للنبي. تقول له طب ما ربنا بيقول انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين والربانيون اي ايضا يحكمون. تاني من اول فين بالظبط؟ اول قاضي النبيون يحكم بها النبيون، النبيون فاعل والربانيون معطوفة على النبيون. لو كانت معطوفة على الذين هادوا، الذين هادوا دي مجرورة لام الجر، فكانت هتبقى يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيين، فطالما هي مرفوعة يبقى معطوفة على النبيون. معلش هي لو مش واضحة أنا ممكن نراجعها في أي تفسير مبسط، أو هي يعني الشاهد معنى المعنى أيا كان من الإعراب، معنى كلمة والربانيون أي والربانيون والأحبار أي يحكمون بالتوراة. عشان كده ربنا بيقول بعدها إيه؟ والربانيون والأحبار يحكمون بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ذلك بعض العلماء هنا قال، ودي النقطة الخطيرة في الفرق بيننا وبين الأمم، أن الله استودعهم الحفظ ليحفظوا الكتاب، ولكن الله حفظ لنا القرآن. أيوه، إذا الله خير الأخت، يحكم بها النبيون والربانيون والأحبار للذين هدوا. ذلك بعض الناس بتحب تقرأ الآية دي إزاي؟ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، ويقوم واقف، مع ان في المصحف ما فيش علامه وقف، بس هو بيحب يقف عشان يعرف الناس، ويقوم قايل ايه والربانيون والاحبار، على اعتبار ان هي واو استئناف، والربانيون والاحبار بما استحفظ. يبقى اذا هنا قصه التغيير اللي حصل في التعامل مع الكتاب. اول حاجه ان ربنا بما استحفظوا امرهم أن يحفظوه، استحفظوا الألف والسين والتاء للطلب مبني للمجهول، طلب منهم أن يحفظوه، استحفظوا معناها طلب منهم أن يحفظوا الكتاب فلم يحفظوه. ربنا قال لهم أخطر مشكلتين هتقابلكم في حفظ الكتاب حاجتين، الخوف والدنيا، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. اكبر مشكلتين هتقابلكم في الحفظ على الكتاب حاجتين، خوفكم من الناس وانفتاح الدنيا. عشان تفضلوا تحافظوا على الكتاب فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ومن لم يحكم بما انزل الله. الموضوع خطير، الموضوع مش مجرد حاجه لو عملتوها كويسه لو عملتهاش، لا، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها قضيه القصاص، قضيه خطيره جدا جدا، لا تقوم دوله الا بالعدل. لذلك هنا اللي ذكر قضيه القصاص. واللي يجي يقرا سوره البقره من بدايه الجزء الثاني وبدايه الكلام عن بدايه التشريعات، قد نرى التقلب وجهك، تجد ان اول حكم شرعي هيقابلك القصاص برضه في سوره البقره. ودي دوله بتقوم، اي دوله تقوم لازم يكون فيها القصاص اولا والعدل، والا لن تقوم هذه الدوله. وان الله يقيم دوله العدل ولو كانت كافره. بعد كده قفينا على اثارهم، جزاك الله خيرا، يا فعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص. وقفينا على اثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراه، واتيناه الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراه، لان دي الانجيل زي ما كتير من العلماء بيقول اغلبه وعظ، وان كان بعض العلماء قال لا في بعض الاحكام بدليل قوله سبحانه وتعالى سورة آل عمران ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، في سورة آل عمران ومصدقا لما بين يدي وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فقالوا في بعض التحليل لبعض الأحكام التي حرمت، إنما غالب التوراة وعظ. عشان كده ربنا قال مع الإنجيل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، لأن البعد عن أخلاق الإنجيل اللي جات ده فسق، والبعد عن أحكام القصاص ظلم، والبعد عن الحكم بالكتاب كلية كفر. لذلك جات كفر ثم ظلم ثم فسق، كل واحدة مناسبة للوضع اللي جات فيه. آية القصاص جه معاها ظالم، فاللي هيسيب القصاص ظالم، واللي هيسيب الأخلاق فاسق، واللي هيسيب الكتاب كافر. ثم آية 48 وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم، يعني الثاني كان نازل عشان يحكم، الأولاني قصدي كان نازل عشان يحكم، يحكم بها النبيون، أي استمر على مسيرة الأنبياء من قبلك واحكم بالوحي. أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا، خلاص كتب اللي فاتت نسخت، ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله. لكن هم مش هيسيبوك ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعه ومنهج، ما تاخدش منهم حاجه، ولو شاء الله لجعلكم امه واحده. وبعد كده ونحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم. يعني ابن عاشور هنا بيقول الله عز وجل يحذر النبي من اتباع الاهواء ويقول له احذر. الحذر ده انك تكون، انك تاخد حذرك، انك يعني انك تحترس. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فما بالنا واحذرهم ان يفتنوك عن بعض. هو دايما لما بيطلب منك ما بيطلبش منك انك تسيب القران كله، بيبدا يطلب بعض، واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك، فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون. افحكم اما حكم القران او حكم الجاهليه، لكن الايمان بالقران عايز يقين، في حاجات احيانا انت مش هتبقى فاهمها. ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. احنا ممكن نكتفي بهذا القدر، ممكن بقى نرتب ان شاء الله لقاء تاني نكمل فيه يعني نظره سريعه كده على بقيه السوره. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ممكن لو في اسئله.